يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه بعد ما انتهى من الكلام عن الفرائض الخمسة عشر الآن يتكلم عن السنن والسنن كذلك خمسة عشر. قال رحمه الله وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وجهر المرأة إسماع نفسها فقط ومثلها رجل يلزم على جهره التخليط على من بقربه. طيب سنن الصلاة الصلاة الفرض هي اللي سنة فرض السنن يكون في الفرض يكون في النفل وكذا النفل إلا الأربعة الأول الصورة طبعا الصورة والقيام لها والجهر والسر هذه الأربعة الصورة سنة في الركعة الأولى والركعة الثانية والقيام لها يعني يقرأ الصورة بشرط يكون قائم يكون جالسا والجهر فيما يجهر فيه في العشاء في الركعتين الأولى بتاع العشاء والركعتين الأولى بتاع المغرب والركعتين بتاع الصبح هذا الجهر سنة والسر كذلك في الظهر وفي العصر وفي الثالثة بتاع المغرب والأخرين بتاع العشاء السر فيهم سنة وسننها صورة بعد الفاتحة الصورة تكون بعد الفاتحة تكونش قبل الفاتحة في الركعة الأولى والثانية المراد قراءة ما زاد على أم القرآن اللي تزيد على أم القرآن ولو آية فيما مدهام مثالي تكفي ولو آية أو بعض آية له بيان في كل ركعة بانفرادها على الأظهر وكلها الاقتصار على بعض الصورة مكروه الاقتصار على بعض يقرأ بعض الصورة مكروه الصورة على إحدى الروايتين نترك لهم مثلا يختاروا آيات منكم هي الأولى والأفضل يقرأ صورة من اقتصار ويقرأها كاملة فإن اللي يقرأ ثلاث آيات والله ربعا من صورة طويلة كقراءة صورتين في ركعتين في الفرض هو يجوز هذا يعني إذا قرأ صورتين ولكن الأولى والأفضل صورة وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن الصورة في الفرض الوقتي المتسع إذا ضاق الوقت يجب الفاتحة وخلاص إذا كان اتسع الوقت لا في نفل في النفل أو جنازة في النفل ما يجوز أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث هو يخشى خروج الوقت بقراءتها وإلا وجب تركها واجب يترك الصورة هذه السنة لها صورة بعد الفاتحة هذه السنة الأولى هي الصورة بعد الفاتحة والسنة الثانية قيام لها يعني يقرأ الصورة وهو قائم هذه السنة الثانية يعني السورة، لأن حكم الظرف حكم المضروب، فتصح إن اشتد حال قراءتها بحيث لو أزيل مستند، فتصح إن استند إذا كان استند مثلا إلى حائط، وبحيث لو كان أزيل الحائط يسقط، هذا يسمى جف السنة، يقول يقرأها هو قائم مستقيم، فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط، هذا يسمى مجهول. لا إن جلس، إذا قرأها الصورة وهو جلس ما يصحش. زين؟ قال وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه. يعني السنة الثالثة في صلاة الفرض جهر، الجهر لرجل، لرجل بيش المحن أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، هذا أقل الجهر، يسمع نفسه ويسمع ليس به، إذا لا سمع شيء ليس به يجب شجع أخلصنا. إن التصائم أنصت له بحيث أن هذا الذي يسميه أنصت له ما سمعوش سمع جب السنة، إذا كان أنصت له يسمعه راح جب السنة. أما المرأة جهر المرأة إسماع نفسها فقط، سمع نفسها فقط، عرف راح وشركت. ومثلها رجل يلزم على جهره التخليط على من بقربه، إذا كان الناس يعرفون يصلوا وهو يبدأ يجهر ويخلط على الناس لا حقوش يسر وصلاة جاية، إذا كان يخلط على الناس ويجهرش زين. قال وسر بمحلهما. والرابعة سر أقله حركة اللسان وأعلاه إسماع نفسه، والسر لا يكون في الظهر والعصر وفي آخرة المغرب آخرتين العشاء، هل السر هذا يكون بها للعلاقات. والسر قال أقله حركة اللسان، يعني يقرأ ويحرك لسانه، إذا ما حركش لسانه ما يسمعش قراءة، ما تعتبرش قراءة. حركة اللسان وأعلاه إسماع نفسه فقط، أعلى السر يسمع نفسه ما يسمعش اللي يسميه، إذا سمع اللي يسميه يسمع الجهر لا زاد. سر بمحلهما أي حال كون كل من الجهر والسر كائنا في محله، محل السر ظهر والعصر أو الأخير من المغرب أو فرتي العشاء، هذا هو محل السر. ومحل الجهر الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء، ومحل السر ما عدا ذلك. زين. قال وكل تكبيرة إلا الإحرام. الخامسة من سنن الصلاة كل تكبيرة، أي كل فرد من التكبير سنة، كل فرد من التكبير سنة. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السنة كل تكبيرة، كل فرد من التكبير سنة، إلا الإحرام فإنه فرض. تكبيرة الإحرام في الأول مشرب اليدين، النطق الله أكبر تكبيرة الإحرام هذه فرض، وما عداه التكبير الآخر السنة. زين. قال وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ. والسادسة سمع الله لمن حمده لإمام وفذ، سمع الله لمن حمده لإمام، وسمع الله لمن حمده اللي وراه يقول ربنا ولك الحمد، مؤمن ربنا ولك لإمام. والفذ الثاني، الفذ يسمع بذاته، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان في أول الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر للركوع وللرفع، الله أكبر الله أكبر، يقول سمع الله حمده. في يوم من الأيام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تفته الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم فاته صلاة شيء يجزم، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع، قال الحمد لله، يعني الحمد لله اللي دركت الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع. ثم نزل جبريل وقال له سمع الله لمن حمده، الله تعالى راه سمع بها اللي حمده هو أبو بكر، وقال له أجعلها في صلاتي. يتم بدأت ذلك حال رغم الركوع أي كل واحدة سنة على الأشهر. نزل قال وكل تشهد، والسابعة كل تشهد أي كل فرض منه سنة مستقلة، ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله. تحية الله، زكية الله، طيبات صلاة الله، السلام عليكم النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول سنة. والثامنة الجلوس الأول، الجلوس الأول يعني ما عدا جلوس السلام، الجلوس الأول هذاك به يجيب تحية فيه، الجلوس هذاك راه سنة، يعني التشهد هذاك يعني الدرا يجيبه من الجلوس. زين قال والزائد على قدر السلام من الثاني. والتاسعة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، هذه السنة التاسعة، الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، يعني جلوس السلام إلى عبده ورسوله. وندب جلوس للدعاء، يعني الجلوس الثاني هذاك ثاني راه السنة إلا قدر السلام، قدر السلام هذاك يكون فرض، يقول السلام عليكم الجلوس الله يكون فرض، وما قبله سنة. وإيقاع السلام لا بد يكون جالس على قدر السلام الجلوس الثاني، يعني جلوس السلام إلى الله. وندب جلوس للدعاء، الجلوس للدعاء كذلك مستحب، يجلس يجيب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثاني سنة، والدعاء ثاني مستحب. وندب الجلوس للدعاء وفي نده للصلاة على النبي وسنيته الخلاف، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. قل الإمام الشافعي جعله الواجب، من لم يصلي عليك لا صلاة له. وندب الزائد على قدر السلام الثاني، وبنبه للصلاة على النبي وسنيته، ووجب للسلام الظرف له حكم المظروف. قال وعلى الطمأنينة. والعاشرة الزائد على قدر الطمأنينة السنة الحادية، العاشرة الزائد على قدر الطمأنينة، الطمأنينة فرض، وهو حتى يطمئن الأعضاء تسكن ويطمئن، ثم يزيد شوية هذيك الزايد سنة فوق الطمأنينة الفرض. ويطلب تطويل الركوع والسجود على الرفع منهما، الرفع يطول شوية وإنما يطلب تطويل الركوع هو ركع هكذا، فهو يجيب الطمأنينة ويجيب الزايد على الطمأنينة والسجود على الرفع منهما. قال ورد مقتد على إمامه. والحادية عشر رد مقتد، رد المقتدي اللي إذا صلى الإمام في سلم الإمام السنة في حق المأموم يرد على الإمام، ماشي يشيل له هكذا ويرد يقول السلام عليك، وإنما بقدره. هذولا هذاك المقتدي يقول السلام عليكم بيحج الصلاة، والثانية السلام عليكم للإمام لما يتحرك راسه، والثالثة إذا كان واحد بجانبه حصل على ركعة سنة زيد الحديث عشر رجل مقتدين أدرك مع الإمام ركعة على إمامه مشيرا له بقلبه بغض قلبه بارك السلام عليكم لا برأسه ولو أمامه إذ قال ثم يساره وبه أحد ثم يسن أرده على يساره وبه أحد إذا كان تصلي مأموم وسلمت وكاين واحد يسميك على اليسار سلم عليه يعني هنا مطلوب من المأموم ثلاث تسليمات التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة الثانية يرد على الإمام الثالثة يرد على من على يساره إذا حصل لمسانه على ركعة على إمام يشير لهم ثم يسن ردوا على يساره وبأحد المأمومين أدرك ركعة مع إمامه ولو صبيا ركعته صبا أو صاف كل من الإمام المأموم جيبا ونكره صفر وأن هي السنة الثانية عشر قال رحمه الله وجهر بتسليمة التحليل فقط والثالثة عشر من السنة الصلاة جهر لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر بتسليمه بتسليمة التحليل السلام عليك ينبغي يشعر بها الإمام المأموم مفرد يشعر بها كفذ فيما يظهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد بل يندب السر فيه قال رحمه الله وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل إذا سلم المصلي مطلقا لا يسلم على اليمين ما سلمش على اليمين اسهى والله وسلم على اليسار صلاته صحيحة لقصد التحليل وراح سلم قصد التحليل تكفي ثم تكلم مثلا لا تبطل صلاته لأنه إنما فاته فضيلة التيمم وكذا إن لم يغسل شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة وقصد الخروج من الصلاة يجوز بكل حال لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده إذا قال أنا نسلم على اليسار نبدأ بالفضيلة ونخلي تبطل صلاته لا متلاعب لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سواء وسلم التحليل عقوب وسجد بعده وإن طال بطلت قال رحمه الله وسترة لإمام وفذ إن خشي مرورا الرابعة عشر سترة السترة كذا راح يصلي إنسان وحده في فلات والله يخاف يعني يمكش من يمر عليه والله يخسر له صلاته يدير سترة قدام وهكذا ما يعرفه بلا راح يصلي ينصبها أمامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها لا يستنى المعتمد أنها مستحب لمن لإمام وفذين الإمام إذا كان يصلي ما هوش كما ضرب في المساجد ولا المساجد ما عندوش اللي عجبني والفذ لا مأموم المأموم يكره الإمام هو سترته لأن إمامه سترة له أو لأن سترة الإمام سترة له وهذا اللي يدير السترة اللي قدامه إن خشي مرورا يخاف كش من يفوت عليه بين يديهما ولو شك لا إلا لم يخشيها تعرفه بما كش اللي يفوت عليه لا يدير السترة وأشار لصفتها بقوله عندها هي صفات السترة ليش غير أي سترة دي تكون طاهرة الحاجة اللي يديرها قدامه لا نجس وتكون ثابتة غير إذا كان غير ثابتة ما تعتني يدير حيوان قدامه يدير سترة الحيوان يمشي وخليه لا تكون ثابتة غير حاجة الواحد ذاك صوت غير مشغل إذا كان حاجة يديرها قدامه تشغله فسد الصلاة وما يديرها وصل لقضيها لقضي قال في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة. أيوة في غلظ رمح تكون وطول ذراع لا دونهما لا دابة دابة ما يديرهاش سطرة إما لنجاسة فضلتها كالبغال وإما لخوف زوالها تروح تخلف وإما لهما فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن كانت طاهرة طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جزاء إذا كان ما ربطهم كالتفرق جزاء قال وحجر واحد لا حجر واحد ما يديرش حجر قدام واحد سمع يعود إلى صلاة الفضلة يتشبيه لا لا لا حجر واحد لم يذكر ما هذا المحترز فيكره الاستيطان به إن وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الأصنام فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا بل جميع ما يجوز الاستيطان به كذلك وجاز بأكثر من حجر إذا كان حجر لا يزول يجوز زين قال وخط ولا لظهر امرأة أجنبية وخط ايه ولا خط يخط يدير خطها فلا ما يعتبر سطر من بشر المغرب أو من قبل الجمهوريه وكذا حفرة يدير حفرة بدمه ولا ماء ولا نار هذه لا لا ولا مشغل كنايم واحد راقد يقول لك أنا ندير وحلاق العين راح نقرأ من هي وجهه وكل حلقة بها كلام تدير هسه سترة ومكروه يصلي وما يتحدث بخلاف الساكتين والذي كفر أو مأبون أو من يواجهه فيكره الجميع. ثم قال رحمه الله وأجنبية وفي المحرم قولان ولا لظهر امرأة أجنبية تديرش سترة قدامه وفي المحرم قولان بكراهة ولا بجواز. ثم الأرجح مالي بن العربي أن المصلي سواء صلى لسترتين أم لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده يعني حرمة المصلي قدر ما يسجد هذا اللي حقه إذا فات واحد عليه فإذا ما ليش راح فات في حقه يعني سترة لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وسجوده وركوعه وسجوده. زين قال رحمه الله وآثم مار له مندوحة وآثم مار هذا وراه يصلي واحد جفت عليه عليه الإثم هذاك اللي مر على هذاك الإنسان هو يصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وأثم مار بين يديه بما يستحقه وكذا المناوي آخر شيئا أو يكلم آخر إن كان المار ومن الحق به له من دحى إذا كان لك المار عنه طريق من يفوت وفات عن الوصل يكون عليه الإثم لك المار خشى عنده من دحى عنده طريق أخرى علاها عقب عليه أي سعى في ترك ذلك وصلى لسترة أو لا إلا طائفا بالمسجد الحرام المسجد الحرام يفوت على بعض البعض وجلس وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف يجوز يخرج زيد قال ومصلي تعرض وآثم مصلي تعرض ثاني المصلي يكون عليه الإذن إذا كان صلى في مكان اللي يفوت عليه الناس هو تعرض للإذن جيت في الطريق ودي تصلي يكون عليك الإذن المصلي تعرض بصلاته بلا سترة بمحل يظن به المرور ومر بين يديه أحد ثم قال فقد يأثمان يكون في سجود عليهم الإذن ما إذا كان المار عنده مندوحة والمصلي عنده وين يصلي في جهة أخرى وصلى هذاك مرة به وهذاك صلى في مكان نجاك ويكون عليه بزوج الأذن، فما قد يأذنان وقد لا يأذنان، المصلي ما جاش ويصلي والمرض ما جاش من يفوت، هنا في زوج عليه شيء. وقد يأذن أحدهما دون الآخر، هذا يبينه يأذن أحدهما إذا كان عنده طيب وفتني، ولم يصلي عنده وين يصلي وتعرض يكون عليه الإذهان. ما قال رحمه الله وإنصات مقتد ولو سكت إمامه. والخامسة عشر والأخير إنصات مقتد، المقتدي المأموم ينصت لقراءة الإمام في الجهرية، يصلي لا يقراش لقراءة الإمام في صلاة الجهرية، فإذا لا يقول يوم القرآن في السميع له، فإذا قرا يوم القرآن في السميع له، ولو سكت إمامه بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه هذا لعرض فتكره قراءته ولو لم يسمع. زين على المقبل والمندوبات، لا نوقف على المندوبات ومندوبات قراءتهم إن أسرع، ثم مستحب يقرأ المأموم في صلاة السرية الظهر والعصر والأخيرة من المغرب، المأموم يقرأ الصورة الجزء من أسر الإمام، أي إن كانت صلاة السرية، ولو قال في السرية لكان أقعد وندب في السرية أن يسمع نفسه. ربي يا رب العباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين جبت أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.